يتبقى من المجموعة دي كلها مترابطة جدا الأسماء دي، يتربط بها الإيه؟ يتبقى الكفيل والحفيظ والحافظ. فالكفيل يعني بعض العلماء قال بإن الوكيل هو الكفيل، الكفيل هو الوكيل، يعني كأنه لا فرق بينهما، يعني كأن الوكيل معناه الكفيل والكفيل معناه إيه الوكيل، لكن لا، لابد من فرق. ده هيلزمنا بقى ان احنا نذكر الوكيل يعني ايه. احنا عندنا الوكيل والمعنى ده هام جدا جدا جدا، يعني من الخطورة في مكان ان ينسى العبد هذا المعنى، وإلا فكيف يتوكل على الله سبحانه وتعالى اذا نسي هذا المعنى، واذا انساه الشيطان ذكر هذا المعنى. يعني الانسان ما يعرفش الوكيل يعني ايه بخسارة كبيرة. الوكيل يعني ايه باختصار؟ اخذنا فيه 8 دروس، استغرقنا فيه 8 دروس بالنسبة للتعليق على الايات والاحاديث التي جاء فيها التوكل، لكن كان الاصل في معنى الوكيل ايه؟ الذي توكل اليه الامور عشان تستلزم، توكل اليه الاسباب عشان تستلزم المسببات. اذا لم يوكل الامر الى الوكيل عليه فلن يكون شيء ابدا، يبقى ما فيش سبب سيؤدي مسببه ابدا، طالما ان السبب عزل عن الوكيل عليه خلاص، يبقى هيظل السبب عاجز. وده الاصل في جميع الاشياء، جميع الاسباب عاجزه عن استلزام الاثر، هي تقتضي الاثر لكن لا تستلزمه، تقتضي الاثر لكن لا تستلزمه. خلي بالك ده مهم جدا. يقول لك انت ذاكر تنجح، انا شرحت كان ده بالتفصيل بس اعادة سريعة عشان الكفيل، انت ذاكر تنجح، المذاكرة تقتضي النجاح، سبب، لكن السبب ده حتما حتما حتما يكون مسبب ينجح، ده شرك بالله. ده لما يقول باذن الله، باذن الوكيل، لان الوكيل وكيل على كل شيء، يعني المذاكرة سبب، المذاكرة تقتضي لكن تستلزم ما تستلزمش. مين اللي خلاها تستلزم؟ الوكيل. بس الوكيل هو اللي بيخلي السبب ينزع الوكال اللي به، اللي هو العجز اللي به، على طول يجيب النتيجة والمسبب يكون موجود. يبقى أي أسباب أنت بتأخذ بها لابد لها من الوكيل عليه. الوكيل عليه عشان يعمل إيه؟ بيعمل حاجتين، بينزع الوكال من الأسباب المقتضية، ومفيش أسباب مقتضية إلا ولا أسباب مانعة. هو كده، ابحث في كل شيء في الدنيا هتلاقي اسباب تقتضي المطلوب واسباب تمنع من تحقيق المطلوب. ما فيش حاجه كده اسباب كده محضه وما لهاش معارض وممانع، لابد من اسباب معارضه ممانعه، لابد. والكلام ده شرحناه بالتفصيل. الوكيل بيعمل ايه بقى؟ بينزع ويسحب الوكال اللي في الاسباب عشان تجيب الايه، تستلزم المسبب بتاعه، ويترك الاسباب الممانعه بوكالها بعجزها، لان ربنا اللي بيشغل كل حاجه، مش هو شهيد على كل شيء، حسيب على كل شيء، رقيب على كل شيء، حفيظ على كل شيء، امال هو ايه؟ ما هي دي بقى اللي احنا الناس غافله بس عن صفات ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ده حاجه تخلي الواحد يشيب عندما يتفكر في اسماء الله سبحانه وتعالى، يا ترى كيف سنقف بين يديه يوم القيامه؟ انت فاكر ان هو يعني مستوعب على عرشه؟ يعني بعيد عنك، يعني لا يرى لا يسمع لا يعلم لا يرقب. ده كلام طبعا ايه. يبقى الوكيل قلنا جميع الاسباب عاجزه لها وكال، والوكال يعني العجز والضعف والبطء والبلاد. طب احنا عايزين نشتغل، يقول لك من زرع حصد، بس باذن الله، لان الزراعه لها اسباب تقتضي، زي البذره، زي الارض الخصبه، زي الميه، تنقيه الحشائش، كل دي اسباب تقتضي ان الزرع يطلع يبقى كويس. في اسباب مانعه كتير قوي، الارض السبخ، مش عارف الميه فيها فساد، البتاعة فيها سموم، البذرة مسوسة، في أسباب إيه؟ مانعة. يبقى لازم الأسباب المانعة دي، واخد بالك، تظل بوكالها بعجزها، فما تعملش إيه؟ منع ولا حاجة. والأسباب المقتضية نسحب الوكال بتاعها اللي هو العجز بتاعها، تقوم يطلع الزرع. الوكيل بيعمل ده كله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الوكيل اللي هتوكل إليه جميع الأمور. والأمور فيها نوعين، أسباب مقتضية وأسباب مانعة. فالأسباب المقتضية ما تستلزمش إلا لما الوكال بتاعها إيه؟ ينزع. والأسباب المانعة ما تمنعش واخد بالك، طالما الوكال بتاعها موجود والعجز بتاعها موجود، لو اراد الله انها تمنع ده هتمنع. وازاي يتم يسيب ينزع وكالها اللي هي المانعه تكون ازاي بتمنع وما يطلعش الزرع اللي انت، وهكذا شرحناه طويلا ووقفنا. يبقى الوكيل بيعمل ايه بقى؟ جميع الاسباب عاجزه عن تحقيق المسبب، وانما هي سبب بس، سبب يقتضي، انما اللي بيستلزم لا ربنا بس، كن فيكون، سبب واحد يقتضي يستلزم جميع الاشياء اللي هو كن فيكون الله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى الوكيل اللي هتوكل اليه الامور، توكل، شوف كلمه ايه، توكل هتسند اليه نظرا لضعفها، يبقى هتوكل اليه الامور عشان يعمل ايه؟ عشان يحققها. الله خالقك، يقول لك يا عم انت كل اشياء مخلوقه كده عاجزه، عايزين نشتغل، هنشتغل زي المخلوق. طب ما هو ما تخافش، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، هو على كل شيء وكيل. يبقى هو الوكيل عليه هو اللي هيخليه يستلزم، المقتضي حوله الى مستلزم، لان هينزع الوكال، يبقى توكل اليه الاشياء لتحقيق ولاحداث مسبباتها وهكذا. ده معنى الوكيل سبحانه وتعالى وعز وجل. كيف ندعوه باسمه الوكيل؟ التوكل عليه. ما هو التوكل؟ اظهار العجز في الامر. احنا قلنا الوكيل والتوكل والوكال، نذكر العجز، توكل ووكيل يعني في عجز هنا. اظهر هذا العجز لمين؟ لربنا عشان اعتمد عليه. اظهار العجز في الامر، يا رب انا صفر، ساقضي يعني اخذ الاسباب وساؤدي ما علي، امدني بمددك العظيم، انت الوكيل على كل شيء. وده معنى التوكل، ان انا شوف خططت ودرست واعددت العده وعملت الاتصالات وجبت الدراسات الجدوى وعملت كل حاجه، لكن انا عارف ان كل ده عاجز عن تحقيق واستلزام الاثر، لغايه لما ربنا هو الوكيل ايه على الشيء ده، ان هو يخليه يستلزم الاثر ويحصل مسبب. يبقى التوكل على الله معناه ايه؟ اظهار العجز في الامر واعتماد الغير فيه. وده كان حال سيدنا عليه الصلاه والسلام، حتى سماه ربه المتوكل، حتى سماه ربه المتوكل. دي كانت بصراحه يعني من اهم الدروس التي من الله علينا بها، اللي هو دروس الوكيل والكبير والمقيت. الاسماء بخاصه كان فيها اضافات بالغه، لا سيما الوكيل بهذا المعنى الذي استمعتم اليه، ويعني انفردت به قناه الحكمه، وده عشان واحد يصد الناس عن قناه الحكمه، فيها هذه الدروس اعلى العلوم، لانه العلم بالله، لو سئلت ما هو اعلى العلم، هو العلم بالله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى، والذي لا ينتهي الى يوم الدين. تجد من عباد الله من يفتح الله عليهم عشان يظهر دايما، لان اسماء الله لها مقتضيات ولا احكام ولا لا تنتهي الى يوم الدين. فدي من هذا من الاسماء التي يعني احذر الناس من الغفله عن الوكيل وعن فهم الوكيل، لان ده من الاسماء النافعه جدا. درج النبي عليه الصلاه والسلام، كيف ساد العالمين، كيف ساد البشر، كيف ينال المقام المحمود والوسيله والفضيله، كيف السبأ الاول الذي نجح فيه عليه الصلاه والسلام هو التوكل، نجح في التوكل حتى سماه ربه المتوكل. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام ليه تقدم على ابراهيم عليه السلام؟ هو خليل، هو خليل، لكن النبي عليه الصلاه والسلام اعلى. لما كيف أخذ المكانة دي؟ كيف أخذها؟ بالتوكل، بالتوكل أخذ ذي المكانة بالتوكل. أمال إيه؟ وأمره ربه عز وجل، واخد بالك، فبأن يتوكل عليه، وشرحناها بالتفصيل طبعا. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام سماه ربه المتوكل ليه؟ كان موزعا بالسؤال، ما ترك شيئا أمره الله به إلا قال يا رب يا رب يا رب. في الدين مش بس الارزاق، اللي الناس دلوقتي ما وراهاش غير طلب الفلوس والصحه والعيال والنجاح، مسائل الدنيا، وكان الدين ضمنه في جيبه خلاص. ده انت الدين ده مطالب انك تستعين بالله في كل ركعه، وتطلب من عون الله في كل ركعه، وتتوكل، تظهر العجز لله انك مش هتعرف تخشع في الصلاه اذا كان هو يديلك الخشوع. طب ما تضرع له واساله وابكي له، قال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاه، اوزعني اشكر نعمتك التي انعمت علي. النبي عليه الصلاه والسلام كان موزعا بالسؤال، ما أمره ربه بشيء إلا وإيه؟ طلب هذا الشيء من ربه وأظهر عجزه له. هو الذي يخطب، والله لولا الله ما اهتدينا،